السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واقتدى باقتدائه بهديه إلى يوم لقائه، أما بعد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى أيها الطلبة، أبنائي الأحبة، أكرمني الله وإياكم دوما على العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الاستقامة على الخير، الاستقامة على البر والتقوى، وعلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إنه حميد مجيد. اللهم آمين. ثم أما بعد، نواصل ما توقفنا فيه من بيان ضلالة هؤلاء الخوارج، فرقة من الفرق الأربعة التي ذكر العلماء بأنهم أصول الفرق الضالة كلها. فإذا وجدت فرقة من فرق الضلالة، فهذه الفرقة أكيد أنها ترجع إلى إحدى هذه الفرق الأربعة: القدرية والخوارج والشيعة الرافضة والجهمية. وانتهينا من بيان القدرية وما يتعلق بها من انحرافات وضلالات والرد عليهم. أما الخوارج فنحن ما زلنا في صدد البيان عنهم، وكنا نبين ونعلم أن الخوارج أخطأوا خطأ كبيرا في باب تكفير مرتكب الكبيرة. اعتقد هؤلاء الخوارج بأن فاعل الكبيرة، فاعل الذنب، مرتكب الكبيرة، كافر خارج من الإسلام، لا يغفر له، بل هو مخلد في النار. وهذا خلاف ما جاء في القرآن، هذا ضد ما جاء القرآن والحديث. طيب، ما السبب؟ ما السبب الذي جعلهم أخطأوا هذا الخطأ الكبير؟ السبب أنهم ليس عندهم فقه، ليس عندهم علم، تدينوا بجهل وتسرعوا في الموقف. انتبهوا أن هذا السبب، وهو قلة العلم والجهل بالدين، هو الذي سبب انحرافهم. فهؤلاء جماعة اشتدوا في الصلاة، في العبادة، في الصيام، في القرآن، في التواضع، في الخشوع، اشتدوا هذا، بل عندهم غيرة شديدة على الدين. Mereka punya kecemburuan yang tinggi terhadap agama. Mereka semangat dalam ibadah, salat, puasa, baca Quran dan yang lain. Lakinnahum للأسف الشديد ليس عندهم علم. هذا هو السبب، هذا هو أصل الآفة. Pokok penyakitnya ada di sini. فالاجتهاد في الورع والعبادة والطاعة والخير لا بد أن يكون مع العلم بالدين والاستدلال الصحيح من القرآن والحديث. فلذلك ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وغيره من أصحاب السنن كالنسائي وأبي داود وعند الأحمد وعند الإمام أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصف هؤلاء الخوارج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من صفات الخوارج لأصحابه، فنحن لابد أن نعرف هذه الصفات حتى نجتنب عنهم وعن صفاتهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن صفات الخوارج فقال عليه الصلاة والسلام: فالنبي صلى الله عليه وسلم يحقرون صلاة الصحابة إلى صلاة هؤلاء الخوارج، يعني صلاة الصحابة إذا قارناها بصلاة الخوارج فربما صلاة الخوارج أحسن في الظاهر، صيام الخوارج ربما أحسن في الظاهر، عبادة الخوارج ربما أحسن من عبادة الصحابة في الظاهر، قراءة القرآن من الخوارج أحسن من قراءة القرآن من الصحابة في الظاهر. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم. Kalian wahai para sahabatku akan menganggap remeh dan rendah salat kalian dibandingkan salat mereka khawarij. Puasa kalian juga wahai sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka kaum khawarij. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara hadhihi as-sifat qabla an yakhruj haula'i al-khawarij. Akan ada di antara umat beliau yang seperti ini. Kalau kalian wahai para sahabat melihat salat kalian, kalian pikir salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan salat khawarij. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan puasa khawarij. Ibadah kalian, bacaan Al-Qur'an kalian mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan khawarij. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Mereka kaum khawarij baca Al-Quran tapi bacaan mereka enggak lebih dari kerongkongan, tidak naik ke atas, tidak berpahala. Limadha? Li'annahum yaqra'una Al-Quran duna tama'unin fil ma'na, duna tadabburin fit tafsir. Yaqra'un wa yafhamuna Al-Qur'ana fahman min indi anfusihim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Mereka keluar dari agama, mereka keluar dari tuntunan agama, mereka keluar dari batasan-batasan agama seperti keluarnya anak panah saat dilepas dari busurnya tembus ke sasaran. Nahnu na'rif anna ar-ramiyah makna sasaran anak panah. Jadi kita kalau mau memanah itu kan kita menunjukkan anak panah kita ya supaya bisa tepat sampai di sasaran panah. Sasaran panah itu disebut ramiyah. Keluarnya kaum khawarij dari batasan, dari ketentuan agama seperti keluarnya anak panah tembus ke sasaran panah. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. لماذا؟ لأنهم غلوا في تطبيق العمل بلا علم. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقارن عبادة الصحابة مع عبادة الخوارج، صلاح الصحابة مع صلاح الخوارج في الظاهر، تهجد الصحابة مع تهجد الخوارج في الظاهر، لكن اجتهادهم ذلك ليس على أصل صحيح. اجتهاد الخوارج في هذا العمل، في هذه العبادة، ليس على أصل صحيح، ليس على علم صحيح، فصار ضلالا، صار شرا، صار وبالا على هذه الأمة. وانتبهوا نقطة مهمة، أن الخوارج يتعودون في قتل المسلمين. الخوارج عادة عبر التاريخ دائما يقاتلون المسلمين، فهؤلاء الخوارج يرون أن هؤلاء المسلمين ارتدوا وكفروا فقاتلوهم، ولم يعرف في التاريخ، لم يعرف عن الخوارج عبر التاريخ في يوم من الأيام أن هؤلاء الخوارج قاتلوا الكفار أبدا. انظروا كيف كان الخوارج يقاتلون المسلمين الذين اعتقدوا بأنهم مرتدين، ولكنهم لم يقاتلوا الكفار الصريحين في الكفر، لا يقاتلون الكفار أبدا، فإنما يقاتلون المسلمين الذين اعتبروهم بأنهم ارتدوا وكفروا بسبب الكبيرة من كبائر الذنوب. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج يقتلون أهل الإسلام أي المسلمين، ويدعون أي يتركون أهل الأوثان الذين يعبدون من دون الله. كيف هذا؟ كيف صار ضلال الخوارج إلى هذا القبح، إلى هذا الضلال، أن هؤلاء الخوارج قاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا الكفار؟ افتحوا أي كتاب من كتب التاريخ، ما علمنا، ما وجدنا في تاريخ من تواريخ الخوارج من يومهم ذاك إلى يومنا هذا أنهم يقاتلون الكفار والمشركين أبدا، حتى في هذه الأزمنة. انظروا إلى هؤلاء الخوارج المسمون بإيسس مثلا، ولا نريد أن نتدخل كثيرا في السياسة، ولكن تعرفون أن إيسس الذين هم يظهرون الإسلام memperlihatkan bahwa mereka seakan-akan muslimin, angkat bendera yang bertuliskan la ilaha illallah, lakinnahum yuqatilun man yuqatilun almuslimin alladhina laysu fi saffihim. انظروا هؤلاء الخوارج منذ عهد عثمان قتلوا من؟ قتلوا عثمان مسلم أو كافر، صحابي، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وقتلوا من؟ علي بن أبي طالب زوج ابنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. قتلوا من؟ الزبير بن العوام. قتلوا من؟ قتلوا خيار الصحابة. وما زالوا إلى يومنا هذا هؤلاء الخوارج يقتلون المسلمين. طيب ما السبب؟ نعود أن السبب هو جهلهم بالدين. هؤلاء عندهم عبادة، ربما عندهم ورع، ربما عندهم غيرة، ربما عندهم اجتهاد، لكنهم لم يفعلوا هذا الخطر الكبير إلا لأنهم عملوا بلا علم، فصار عملهم هذا خطرا كبيرا على المسلمين، وبالا عظيما على المسلمين. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوتوا من التقصير في العرفان. ممكن mereka punya dalil-dalil tapi mereka enggak memahami dalil-dalil itu. Maka mereka itu sebetulnya enggak paham dalil, sehingga mereka keliru dalam beramal. Nuwasilu insya'allahu ta'ala fil liqa'il qadim, wa mazilna ma'a ha'ula'il khawarij wa dalalatihim, wa nas'alullaha jalla wa'ala an yujannibana syarral fitan ma zahara minha wa ma batan. Faballighu salami wa tahiyyati at-tayyibah ala abaikum wa ummahatikum. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.